إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تحدثنا في الدرس الماضي عن باب الإعراب، وذكرنا أن الإعراب هو تغيير أواخر الكلام لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. وقلنا إن الإعراب ينقسم إلى 4 أقسام: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى لباب آخر، وهو باب معرفة علامات الإعراب. حينما تحدثنا عن الإعراب فلا بد ناسب، حينما تحدثنا عن باب الإعراب ناسب أن يتحدث المصنف بعد ذلك عن كيفية معرفة علامات الإعراب. فسيتحدث عن علامات الرفع وعن علامات النصب وعن علامات الجزم وعن علامات الخفض، فسيتحدث عن جميع هذه العلامات. والآن سيبدأ بالحديث عن علامات الرفع. فقال: للرفع 4 علامات: الضمة والواو والألف والنون. الضمة. قال: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في 4 مواضع. الضمة تكون علامة للرفع في 4 مواضع. الاسم المفرد، تقول: جاء زيد. زيد يعتبر اسما مفردا، فهو مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. جاء المسلم. المسلم اسم مفرد، وهو مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. جاء الولد. الولد اسم مفرد، فالولد اسم مرفوع، علامة رفعه اسم مفرد، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. مثلا تقول: جاء صالح. جاء صالح، فصالح اسم مفرد مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. هذا هو الاسم المفرد، وهو ما دل على واحد، وهو ما دل على واحد أو واحدة. تقول: جاءت زينب، فيعتبر اسما مفردا. جاءت زينب، واضح؟ ثم قال: وجمع التكسير. وجمع التكسير، جمع التكسير وهو ما كسر جمعه، ما كسر مفرده في الجمع. مثال ذلك: تقول: جاء الرجل. فإذا أردت أن تجمع فتقول: جاء الرجال، فكسر هنا وزنه، لذلك سمي جمع تكسير. فتقول: جاء الرجال. رأيت الفرق بينه وبين جمع المذكر السالم؟ أن المذكر السالم لا ينكسر وزنه حين الجمع. فمثلا مسلم مسلمون، صالح صالحون. رأيتم أضفنا الواو والنون فقط ولم يكسر هذا الجمع، هذا الوزن، وزن المفرد. أما في جمع التكسير فيكسر هذا الوزن، فتقول: جاء الرجل، جاء الرجال، فأدخلنا الألف وسط الكلمة فكسر الوزن، فكسر وزن المفرد، واضح؟ فلذلك سمي بجمع التكسير. فتقول: جاء الرجال. تقول: مر الكلاب. هذه كلها جمع تكسير وترفع بالضمة. ثم قال: وجمع المؤنث السالم. وجمع المؤنث السالم هو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء على مفرده أو في آخره. هذا تعريفهم طبعا، ولكن واضح جمع المؤنث السالم. فتقول جاء المؤمنات، جاء التقيات، جاء المنيبات، جاء الطالبات، جاء. واضح؟ فنقول مثلا جاء المؤمنات، نقول المؤمنات مرفوع علامة رفعه الضمة، اسم مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. واضح؟ ثم ذكر المصنف رحمه الله الموضع الرابع، وهو الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، مثل يأكل، يشرب، يخرج، يعتبر فعلا مضارعا لم يتصل بآخره شيء. قد يقول قائل كيف يتصل بآخره شيء؟ إذا أتينا قلنا يأكلون، يشربون، تأكلين، تشربين، هذا يعتبر فعلا فعل مضارع اتصل بآخره شيء، هو مرفوع، ولكن علامة رفعه ليست الضمة. هنا يوجد له علامات أخرى سنذكرها إن شاء الله في المواضع القادمة. أما هنا قال الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء بماذا يرفع؟ يرفع بالضمة، يرفع بالضمة. نقول يأكل زيد التفاحة، يخرج عمرو من البيت، فنقول هذا فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ثم قال المصنف رحمه الله وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو. وذو هو قال ذو مال من باب التشبيه، من باب التمثيل فقط. نعود هنا، قال وأما الواو فتكون علامة للرفع، أي العلامة الثانية من علامات الرفع هي الواو، وتسمى علامة فرعية. وأما الضمة فتسمى علامة أصلية للرفع. الأصل أن ترفع الأسماء، أن ترفع الأسماء بالضمة. وأما ويوجد أسماء أخرى ترفع بالواو، منها ما يرفع بالألف ومنها ما يرفع بالنون، كلها علامة فرعية ما عدا الضمة تسمى علامة أصلية. فقال وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة. ما هو جمع المذكر السالم؟ جمع المذكر السالم هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون على مفرده. ولماذا سمي جمع مذكر سالم؟ لأن بنية مفرده سلمت من التكسير. فإذا قلنا مثلا مسلم، اكتب معي مسلم مثلا، إذا أردت أن تجمع تقول مسلمون، هل مسلم تغيرت، كسرت، أدخلنا عليها شيء؟ لم ندخل عليها شيء، فقط أضفت إليها الواو والنون. إذا قلت مثلا مؤمن، مؤمن، إذا أردنا أن نجمع ماذا نقول؟ مؤمنون. فمؤمنون أضفنا الواو والنون ولم تكسر بنية مفرده، فلذلك سمي جمع المذكر السالم. فجمع المذكر السالم بماذا يرفع؟ قال المصنف يرفع بالواو، فتقول جاء المسلمون، جاء المؤمنون، جاء المتقون. واضح؟ فكل هذه الأسماء ترفع مرفوعة وعلامة رفعها الواو، علامة رفعها الواو. و هذا الموضع الأول. والموضع الثاني الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة هي لابد أن تحفظ، هذه الأسماء. يقول الناظم ابن آب الشنقيطي عبيد ربه يقول وارفع بواو خمسة أخوك أبوك ذو مال حموك فوك. وارفع بواو خمسة أخوك أبوك ذو مال حموك فوك. وارفع بواو خمسة أبوك أخوك ذو مال حموك فوك. واضح؟ احفظوا هذا البيت. فهذه الأسماء الخمسة تسمى عند العلماء الأسماء الخمسة. هذه الأسماء الخمسة ترفع بالواو، تقول جاء أبوك، جاء أخوك، جاء حموك، فتح فوك، جاء ذو مال. ذو هنا بمعنى صاحب، فتقول جاء ذو مال، جاء ذو شرف، جاء ذو علم، جاء ذو تقى، جاء كذا. واضح؟ فالذو هي مناط الحكم عليها في الرفع، ليس مال. المال أتوا بها للتشبيه فقط. واضح؟ فهذه هي الأسماء الخمسة، هذه هي الأسماء الخمسة. ثم قال رحمه الله: وأما الواو فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. ما هو المثنى؟ المثنى واو ما دل على اثنين أو اثنتين. فيقول: بماذا يرفع هذا المثنى؟ يرفع بالألف، تقول جاء الطالبان، جاء الطالبتان، جاء الرجلان، جاء الزيدان، جاء العمران، جاء المسلمان، جاء التقيان، جاء. فهنا نقول كل هذه الأسماء مرفوعة. بماذا رفعت؟ رفعت بالألف، رفعت بالألف. واضح؟ ثم قال: وأما، سينتقل الآن إلى العلامة الرابعة من علامات الرفع، وهي النون. قال: وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية. الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية، ما هو هذا ضمير التثنية؟ تقول مثلا يأكلان، هذا هو ضمير تثنية. أو ضمير الجمع، فتقول مثلا يأكلون. واضح؟ أو ضمير المؤنثة المخاطبة، تقول تأكلين. فهنا الفعل المضارع بماذا رفع؟ رفع بالنون، بثبوت النون. نقول وهو يعتبر فعل مضارع، رفع بفعل بثبوت النون. فسنمثل بثلاثة أفعال. نقول مثلا يخرج، فعل يخرج، فعل يذهب، فعل مثلا نقول يأكل. واضح؟ سنطبقها على هذه الضمائر. يخرج، قال ضمير تثنية، يخرجان. ما هي علامة الرفع؟ ثبوت النون. ضمير جمع، يخرجون. ما هي علامة الرفع؟ ثبوت النون. ضمير مؤنثة مخاطبة، نقول تخرجين. ما هي علامة الرفع؟ ثبوت النون. نفس الشيء. فننتقل الآن إلى الفعل يذهب مثلا، نقول يذهبان، يذهبون، تذهبين. واضح؟ الفعل الثالث نقول يأكلان، يأكلون، تأكلين. هكذا كل هذه الأفعال نقول مرفوعة، وعلامة رفعها ثبوت النون، وعلامة رفعها ثبوت النون. متى تكون علامة رفع هذه الأفعال ثبوت النون؟ قال إذا اتصلت يعني بهذه الأفعال ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنثة مخاطبة، هكذا ترفع. واضح؟ ذكرنا الآن، نلخص ما ذكرنا، قال للرفع 4 علامات: الضمة، تحدثنا عن علامة عن الأسماء التي ترفع بالضمة، وتحدثنا ثم قال والواو، وتحدثنا عن الأسماء ترفع بالواو، والألف والنون، تحدثنا عن الأشياء التي ترفع بالألف والنون أيضا. واضح؟ أرى والله أعلم أن نتوقف هنا، وتطبقون ما ذكرناه في علامات الرفع، ولا أريد الإطالة عليكم خاصة في رمضان، ونسأل الله أن يتقبله منا، أن يرفع لنا درجاتنا في العليين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فأرى والله أعلم أن نتوقف هنا، وتطبقوا كل ما درستموه على، تأخذون مثلا بعض الأسماء وبعض الأفعال وتطبقونها، تقول هذا الاسم بماذا رفع، بماذا، وهذا الفعل هل هو مرفوع، بماذا رفع، هل رفع بالضمة لأنه اسم، لأنه فعل مضارع لم يتصل بآخره شيء، فلا بد أن يرفع بالضمة، أو ليس مرفوعا بالضمة وإنما هو مرفوع بالنون. لماذا؟ لأنه اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مخاطبة. واضح؟ فأرى أن تطبقوا هذه الأمور، وأن تحفظوا البيت الذي ذكرته لكم آنفا: وارفع بواو 5 أبوك ذو مال حموك فوك، وارفع بواو 5 أبوك أخوك ذو مال حموك فوك. واضح؟ احفظوا هذا البيت، تحتاجونه كثيرا، هو الأنسب لو تحفظون كل الآجرمية فهذا أنسب، يعني النظم الآجرمية تستفيدون منها استفادة عظمى، ولكن من كان لا يستطيع فسأذكر الأبيات المهمة التي لا يستغني عنها طالب النحو، لا يستغني عنها بإذن الله. وفقكم الله لما يحب ويرضى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.